بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الإخوة الكرام الطيبين الذين قد اعتكفوا لطلب العلم ودراسته ومدارسته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نكمل أيها الإخوة معكم سلسلة رسائل وتوجيهات منهجية في التعامل مع الساحات الجهادية. كما تعلمون أيها الإخوة، أخذنا عدد من الحلقات في الأيام الماضية، فمن يذكرنا بالحلقات التي أخذناها؟ تفضل. أولا التثبت، ثانيا أدلجة الخلاف، ثالثا مسألة العزل، رابعا لا يفتي قاعد لمجاهد، خامسا التعامل وإسقاط المخالف، سادسا المشتبهات والمحكمات. إخواني، ذكرنا في الدرس الأخير إياك والتلون المشتبهات والمحكمات، وذكرنا أن من أسباب التلون مسألة ماذا؟ أن الإنسان يبني أسس وقواعده على ماذا؟ على الأمور المشتبهة، ومن بناها على الأمور المحكمة مشى على بصيرة من الله ونور. وكذلك من أسباب التلون درسنا هذا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم إخواني تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سأل اليهودي سلمان ساخرا من سلمان، فقال: يا سلمان، كلما قلنا لكم كذا قلتم لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني اليهودي مثل العلمانيين يستغرب أنه كل ما قال شيء قال: يا أخي افصلوا الدين عن الدولة، افصلوا التجارة عن الدولة عن الدين، افصلوا السياسة عن الدين. فاليهودي يسأل سلمان يقول: كل شيء الدين داخل فيه؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة علمنا فيها سننا كيف نقضيها. إذا دخل أحدنا خلاء قال: أعوذ بك من خبث الخبائث، إذا خرج قال: غفرانك، يتكئ على رجل اليسار، لا يطيل الجلوس ولا يتكلم، وغير ذلك من السنن. فهذا في الخلاء. فما ظنكم بماذا؟ بأمور المنهج وأمور الإيمان والكفر وأمور الدين وأمور السياسة والحاكمية وغير ذلك. أيعقل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أصغر الأمور ولا يبين؟ لا، اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله سبحانه وتعالى، كل شيء بين. ولكن من ضل فإنما ضل لأنه هو لم يتبع الطريق، وليس لأن الطريق غير واضح. يقول أحدهم: لا أريد أن أجاهد لأن الجهاد ما واضح. لا، نقول: أنت لا تريد أن تتبع الطريق الواضح، وإلا الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق الواضح، وبيّن كيف نأخذ دين الله سبحانه وتعالى، وبيّن كيف نسير على الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ماذا؟ ما يتقون. ما يضل أحد إلا هو يعرف طريق التقوى لو أرادها، ولكن ماذا؟ هو الذي لا يتبع طريق التقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية محكمة واضحة. إذا جاءتك الأمور التي ما استطعت أن تفقهها وتعلمها وخشيت التلون، فارجع إلى من أمرك الله بالرجوع إليه، فارجع إلى من أمرك الله بالرجوع إليه. انظر اليوم علماء المسلمين جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وطلاب العلم يسجنون، ويضطهدون ويعذبون لأجل أن يصمتوا عن الساحات الجهادية. آخر واحد دكتور يلقينا قبل يومين قال له تخرج من السجن وتوقع على أنك ما تكلم في الشأن السوري، فرفض، قال السجن أحب إلي. الشيخ الإمام العلوان إمام أهل السنة والجماعة في هذا الزمن حسبه والله حسيبه، حينما اعتقل 9 سنوات على خلفية ماذا؟ على خلفية العراق وتدخله في ومناصرة للجهاد العراق، أخرج بعد أن هدأت أمور العراق، فبدأ يتكلم في أمور الشام ويفتي ويؤصل وينزل ويفصل، فأرجعوه إلى السجن ثانية. هؤلاء العلماء الذين وغيرهم، الشيخ علي خضير والشيخ فلان، هؤلاء العلماء الكبار الذين في السجون، زجوا في السجون لأجل ماذا؟ لأجل صدعهم بالحق. ثم يأتي فلان من الناس ينحي العلماء وينحي طلاب العلم ويتبع هواه، ثم يقول لماذا ظل فلان ولماذا ظل فلان؟ لأنه ما اتبع طريق الحق. الله سبحانه وتعالى بيّن ماذا نصنع في زمن الفتن، زمن كثرة الشائعات وتضارب الأقوال والأهواء. قالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وقت الحروب أمن وخوف ومعارك وخلافات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. بدأ الإعلام يشتغل الذي يؤصل الإصدارات. أذاعوا، أذاع أي ماذا؟ نشر. أذاع أي ماذا؟ نشر. فناس في وقت الفتن ماذا يفعلون؟ يشتغل بماذا؟ رد الشبهات بالإصدارات وبالانتصارات وبالإعلام وغير ذلك. أذاعوا به. هذا طريق ماذا؟ أهل الضلال. طيب يا ربي كيف النجاة؟ ولو ردوه، لو من عمل الشيطان، فكيف نخرج لو هنا؟ أن هذه لو ماذا؟ المستقبلية، أي أنه ينبغي أن يردونه فيما يأتيه من أحداث وفتن. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولو ردوه إلى ماذا؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لو أنهم ردوه إلى الرسول، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم مات، أي المراد الرد إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولي الأمر من هم؟ هم العلماء، فهم الذين يعرفون الحق من الباطل. لعلمه الذين ماذا؟ انظر، قال الله يستنبطونه، ما قال لعلمه الذين يقرؤونه، ما قال الله يقرؤونه، لأنه قراءة العلم سهلة، تفتح جوجل وتكتب ماذا؟ ما حكم كذا؟ كيف الرد على كذا؟ هذا اسمه قراءة. لكن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه. الاستنباط هو الإخراج من الأدنى، أي يستنبطونه من بطون العلم، من كتب فلان جرد المطولات، قرأ المغني وقرأ الفتح وقرأ نيل الأوطار وقرأ كتب العلم الطويلة المطولات وجردها والبداية والنهاية وعرف التاريخ وعرف السنن، عنده من العلم ما فتح الله به عليه، وعنده من الخشية. ثم يأتي فلان، يذهب إلى فلان الذي له 2-3 شهور ملتزم، ولا له 2 سنين ملتزم، ولا 3 سنوات، ثم وأخذ شيء من العلم وأصبح مشهورا وخلص، صار هو المرجعية الكبرى في العلم. لا، لعلمه الذين يستنبطونه. ثم قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من لم يتبع سنة الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الفتن والأحداث فلا يلومن إلا نفسه حينما يضل عن جادة الصواب وعين طريق الهداية. ثم يأتون ماذا؟ بدل أن يردوا على العلماء وغير ذلك، يأتون بالتشويش على العلماء، يقولك يا أخي لا تتبع الرجال، لا تعرف الرجال. طيب إذن الله لماذا قال أنا أسأل للذكر؟ أنا لا أتبع الرجال، إذن لماذا أسأل الذكر؟ خلاص كلنا علماء، نحن رجال وهم رجال، واعرف الحق تعرف أهله. ويأتون بالكلام كلام حق أريد به باطل، ليلبسوا على الناس، ثم يلعبون بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك في كل أمر عليك بالتشبث بالعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا في محجة بيضاء، من سأل عن شيء فأفتي فقد برئت ذمته وإثمه على من أفتأه. إذا سألت فأفتيت، فأمرك إلى العالم. ولا يجوز، اسمعوا يا إخوة، ولا يجوز للإنسان أن يجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، ولا يدخل في الأجر والأجرين، بل يدخل في الوزر والوزرين. يعني أعطيكم مثال إخواني، لو أن أحدا منكم في معركة رأى فلان المصاب ورأى فيه طلقة فقال يا إخواني أنا إن شاء الله أستطيع أدبر حالي، وجاب مشرط وقطع رجله فقتله. ما حكم هذا؟ قتل هذا الرجل عليه وزره وإثمه. يقول أنا اجتهدت، نقول عليك الوزر والوزرين، لأنك اجتهدت ولست ماذا؟ من أهل الاجتهاد. ولكن لو أننا ذهبنا إلى الطبيب وقطع رجله بالمشرط كما قطع هذا ومات، هل الطبيب يأثم؟ بل يؤجر، بل يؤجر إذا ماذا لم يقصر ولم يفرط، لأن هذا اجتهد وهو ماذا؟ من أهل الاجتهاد. فإذا اجتهد العالم والقاضي وأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، أخطأ له أجر. ولكن إذا اجتهد العامي وتطفل على موائد العلماء وخبص فيها كما ذكرنا في درس ماضي أنه ما إن يسمعوا راية التكفير أو راية كذا إلا ويسنون سيوفهم، فهو عليه الوزر والوزران للأجر والأجران. فانتبهوا يا رعاكم الله لهذا الباب العظيم والمزلق الخطير، والله الله باتباع كلام الراسخين في العلم. وهنا نأتي إلى أمر آخر، حينما نقول اتبع العلماء ينبغي أن نسأل من هم العلماء. نحن سلمنا بالمقدمة الأولى اتباع العلماء، المقدمة الثانية من هم العلماء، النتيجة النجاة بإذن رب العالمين. لكن من هم العلماء؟ نقول العلماء الذين توفر فيهم شرطان. الشرط الأول الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم. الشرط الثاني تقوى الله وخشية الله والصدع بالعلم. إذن هناك شرطان للعالم، الثاني الأول كثرة المعلومات، أن يكون الرجل راسخ في العلم، تعلم العلم سنوات. يقول أحد العلماء لما سألته كم طلبت العلم، قال طلبت العلم 15 عاما، في كل يوم أقرأ ما بين 12 ساعة و15 ساعة كل يوم. يقول حتى أن زوجتي تطعمني الطعام بالملعقة حتى لا يضيع علي الوقت، أقرأ وهي تطعمني ما أضل أكل. 15 سنة. هؤلاء علماء كبار يقرؤون ويدرسون ويتعلمون ويعلمون. لماذا إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب الضلال؟ من أسباب الضلال اتباع الرؤساء الجهال. من هم الرؤساء الجهال؟ هم الشرعيون الذين فقدت الساحة طلاب العلم فتصدروا وأصبحوا يفتون بغير علم، هؤلاء الرؤساء الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا يفتي قاعد لمجاهد طلعت العلماء برا، هذا العالم خالفني في كذا طلعته برا، وهذا العالم موجود فيه كذا طلعته برا، حتى ما بقي علماء اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. إذن الأمر الأول إخواني اتباع من؟ الراسخين، الراسخين في العلم الذين يستنبطونه. الأمر الثاني الناس ولا يخشى الله، يرى الحق لكن ما يستطيع يتكلم، يقول أنا خاف من أنا أعرف أحد العلماء الطيبين الكبار الأفاضل لما سئل في مسائل مهمة قال أنا لن أتكلم بالباطل، لكني رجل خواف لن أتكلم بالباطل، ولكن لا تسألوني لا أستطيع أن أتكلم بالحق، ما أستطيع أنا أخاف من السجن، هكذا قال. وجزاه الله خيرا، خير من أن يتكلم ماذا؟ أن يداري ويماري طاغوتا أو طاغية أو حاكما ضالا أو ذلك فيفتي بباطل. انظر الآن مثلا على أقرب مثال عندنا حسون وفلان وفلان، ما يشترط أن مثلا البوطي عنده مؤلفات وكذا، ما يكفي الرسوخ، لابد الرسوخ وماذا؟ تقوى خشية الله. بل إن العالم الذي لا يخشى الله وإن ملأ الأرض بالأرفف والكتب والعلوم ليس بعالم. تقول أين دليلك؟ قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قدم الله سبحانه وتعالى هنا ماذا؟ المفعول على الفاعل، وتقديم المفعول على الفاعل يفيد ماذا؟ الحصرية، أي أن الخشية، أي أن الخشية محصورة في أهل العلم، عفوا أي أن العلم محصور في أهل الخشية. فالإنسان إذا كان خاشيا لله ورعا تقيا صادعا وإن كان علمه أقل فهو عالم ما دام يخشى الله سبحانه وتعالى. أما إذا امتلأ علما وهو لا يخشى الله فهو ماذا؟ ليس بعالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله. وليست الآية كما يفهمها البعض أن كل عالم هو يخشى الله سبحانه وتعالى. البعض يفهم الآية ماذا؟ أنه فلان عالم معناته أهل خشية. لا، فلان صاحب خشية فهذا أحرى بأن يكون ماذا؟ عالما، وإن كان علمه أقل من ذاك الذي ملأ الأرفف بالعلم. واضح يا أخواني؟ فإذا الشرط الثاني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأنه ماذا يفيد العالم إذا امتلأ علما وإذا شاف قتل المسلمين مثلا من الخوارج مثلا أو غيرهم تكلم، وإذا شاف الصليبيين والدول العربية تقتل صمت وما تكلم، وإذا شاف إذا كان يتكلم بجزء من الحق الذي يسمح له والجزء الآخر لا يسمح له، إذن هو لا يستطيع أن يقول الحق ولا يختلف عن ماذا؟ طالب العلم البسيط، لأنه لا يستطيع أن يقول الحق. إذن شرط اتباع العلماء شرطان: الأول الرسخ، والثاني التقوى وخشية الله التي تحمل على الصدع بالحق وأن لا يخاف في الله لومة لائم. من توافرت في هذه الشروط فسله وتكون حينئذ مطمئنا بإذن الله لفتوى. ولتعلم أن الخطابة وكثرة المتابعين في تويتر والشهرة الإعلامية وغير ذلك كلها ما لها علاقة بماذا؟ بالعلم. ما يعني فلان يتابعه 500,000 ولا 100,000 ولا 50,000 أنه أعلم من اللي عنده 500 متابع أو 700 متابع أو ما عنده تويتر، ما له علاقة. ولا يعني فلان مشهور يعرفه الأرض كلهم فلان، ما له علاقة. إنما هذان الشرطان: الصدع والخشية وماذا؟ والعلم. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. إلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة رسائل منهجية، نلقاكم بحفظ الله ورعايته. كنتم مع وهاها.